تفسير الآية 26 من سورة الذاريات، يقول تعالى: فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، أي فذهب إلى أهله مسرعا متسللا متخفيا من ضيوفه، فحضر إليهم بعجل ممتلئ باللحم. وهذا التصرف الحسن هو من تمام إكرام الضيف وإحسان ضيافته وإشعاره بأنه قد نزل أهلا له وسهلا عليهم، ليس عبئا.